بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، قد وقفنا مع المصنف رحمه الله في القطب الرابع، وعند القطب الرابع في المستثمر وهو المجتهد، وفيه ثلاث فنون: الفن الأول في الاجتهاد، الفن الثاني في التقليد والإفتاء، الفن الثالث في الترجيح وكيفية تصرف المجتهد عند تعارض الأدلة. القطب الرابع في المستثمر وهو المجتهد. قلنا الفن الأول في الاجتهاد وينظر إليه بعدة أنظار. النظر الأول في تعريف الاجتهاد وما هي الاجتهاد، النظر الثاني في صفة المجتهد، النظر الثالث في المجتهد فيه الذي يقع فيه الاجتهاد، في المجتهد فيه، وفي أحكام النظر الرابع في أحكام الاجتهاد. فلهذا يكون عندنا المجتهد والمجتهد فيه ونفس الاجتهاد. عندنا الاجتهاد لا تكون الأركان الأربعة للاجتهاد: المجتهد والمجتهد فيه ونفس الاجتهاد. وأولنا تعريف الاجتهاد. إذا فتكون الأنظار أربعة: أولا تعريف الاجتهاد، ما هو الاجتهاد حقيقته؟ ثانيا المجتهد، أي الصفة التي ينبغي أن يكون عليه هذا الذي من حقه أن يكون أن يجتهد. ثم المجتهد فيه الذي يقع فيه الاجتهاد، ما الحقيقة ما يقع فيه الاجتهاد. ثم في أحكام الاجتهاد، ما حكم الاجتهاد نفسه. أولا نظر الأول في ماهية الاجتهاد، وهي في مقصودنا بذل الجهد والوسع من المتمكنين في تعرف الأحكام الشرعية. عرف بعدة تعاريف على أي حال، وقيل أنه واستفراغ الوسع في تحصيل الشيء ولا يستعمل إلا فيه ما فيه كلفة ومشقة، ولهذا الاجتهاد مطلقا واستفراغ الوسع في تحصيل الشيء ولا يكون إلا فيما فيه ما فيه نوع كلفة ونوع مشقة من شقته. ولهذا يقال اجتهدت في حمل الصخرة مثلا، أو اجتهدت في حل المسألة، ولكن لا يقال اجتهدت في حمل نواة مثلا، أو اجتهدت في شرب الماء ما شبه ذلك، وإنما يقال فيما فيه نوع كلفة ومشقة. أما في الاصطلاح فهو بذل الجهد والوسع من متمكنين في تعرف الأحكام الشرعية من مظانها وأدلتها، بحيث لا يبقى له وسع. وهناك من عرفه بقوله بذل المجهود في طلب علم أو ظن بحكم النازلة من الأدلة، عندما تنزل نازلة فنبذل الجهد والوسع في وصول إلى العلم بحكمها، أو الظن مدلج بحكم تلك النازلة. وله عدة تعاريف على أي حال متعددة. نبقى مع تعريف المصنف. قال بذل الجهد والوسع من متمكن في التعرف الأحكام الشرعية من مظانها وأدلتها، بحيث لا يبقى له وسع، بمعنى لا بد أن يستفرغ الوسع في تحصيل المسألة بأدلتها ومن مظانها. لا بد أن يستفرغ الوسع، ولهذا سيأتي أنه إذا أفتى من غير أن يستفرغ الوسع في تحصيل المسألة من مظانها بأدلتها، فإنه يكون هاهنا آثما، يكون آثم، لأنه يجب عليه أن يجتهد وأن يحقق ماهية الاجتهاد، وهو أن يبذل الوسع في استخراج المسألة ويربطها بأدلتها من مظانها. ولهذا قال القرافي: هو استفراغ الوسع في النظر فيما يلحق فيه لوم شرعي، الحق فيه لوم شرعي. وعرفه العامد بقوله هو استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس بالعجز عن المزيد عليه. إذا هو استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء، لأنه سيأتي معنا لما بلغ واش غلبة الظن بمن الأحكام الشرعية على وجه، على وجه يحس من النفس بالعجز وبالعجز عن المزيد، عن المزيد عليه، بمعنى أنه يستفرغ الوسع حيث لا يبقى في نفسه ما شيء آخر إلا واعتمده إلا ونظر فيه حتى يشعر بنوع من العجز عن المزيد، لا يستطيع أن يزيد شيء. إذن فيدل هذا على أنه لا بد من بذل الوسع، والوسع ما استطاع إلى أن يصل إلى العجز في بيان أدلة المسألة وفي ربطها بأدلتها من مظانها. هذا هو الذي يسمى بالاجتهاد. الاجتهاد، وهذا غالب التعاريف التي عرف بها الاجتهاد يجمع هذا المعنى، وهو بذل الوسع في استخراج حكم النازلة بأدلتها. النظر الثاني المجتهد، أي من هذا الذي يحق له النظر والاجتهاد في استخراج حكم النازلة، أي ما هي الصفة التي تشترط في هذا، الصفة التي لا بد أن تكون قائمة به، ليس أن يعرف الصفات وإنما أن تقوم به هذه الصفات التي سنذكرها، أن تقوم به هذه الصفات وأن تكون له نوع ملكة فيها. أن يكون أولا عارفا بكيفية استثمار الأحكام من أصولها، أن يكون عارفا بكيفية استثمار الأحكام من أصولها، وهي الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس، فلا بد أن يكون خبيرا بأصول الفقه، بأصول الفقه والطريقة التي القواعد الأصولية ما يقدم منها وما يؤخر وهكذا، لا بد أن يكون ملما بقواعد أصول الفقه وأن تكون له نوع ملكة في الدربة عليها، من تقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب تأخيره، متمكنا من معرفة وجوه الدلالة الألفاظ على المعاني، متمكنا من معرفة وجوه دلالة الألفاظ على المعاني، فلهذا لا بد من التمكن من اللغة، من البيان العربي ومن اللغة العربية. وهل يشترط درجة الاجتهاد في اللغة العربية كما يرى الشاطبي، أو أنه الدرجة الوسطى، ذو الدرجة الوسطى عربية كما يقول السبكي، بل أنه يكون ذو الدرجة الوسطى عربية، ولكن لابد أن يكون ملما باللغة العربية وأن يعرف دلالة الألفاظ على المعاني، سواء من جهة المنطوق أو من جهة الفحوى ومن جهة المفهوم ومن جهة دلالة المفردات ومن جهة دلالة المركبات، لا بد من هذا. فلهذا قال متمكنا من معرفة وجوه دلالة الألفاظ على المعاني من جهة منطوقها ومنظومها وفحواها ومفهومها ومعناها ومعقولها، لا بد من هذه الجهات كلها أن يحيط بدلالة اللفظ وبدلالة المركبات على المعاني. أنتم تعرفون أن نظر الأصول إلى علاقة اللفظ بالمعنى هي أدق من نظر أهل اللغة عموما، لأنهم دقة في وزن المعنى مع اللفظ وفي ربط المعاني بألفاظها وفي دلالة ألفاظها على معانيها، سواء ما يتعلق بالاشتراك أو بالترادف أو غيرها مما خدم فيه اللفظ مع المعنى. ومن أين أخذ هذا المعنى؟ هل من منطوق اللفظ أو من من مفهومه وهكذا، هل بدلالة التضمن أو هو بدلالة الالتزام أو هو بدلالة المطابقة وهكذا، هل من منطوق صريح أو المنطوق غير الصريح وهكذا. هذا لابد أن يكون ملما بهذه الأمور وأن يجزئ معاني الألفاظ وأن يعرف دقة دلالة اللفظ على المعنى وتركب المعنى على اللفظ، عالما بشروط نقلها. كذلك ما يتعلق بشروط النقل في اللغة، في اللغة العربية، عرف أن اللغة العربية ما نقل أحد منها ما نقل على درجة التواتر تواترا، ولهذا درجة مثلا لكتاب المزهر للسيوطي تجد يتناول هذه المباحث، ما نقل تواترا ما نقل أحدا وهكذا. فلا بد من معرفة صفات رواتها كذلك ما يتعلق سواء باللغة العربية وكذلك ما يتعلق بالحديث النبوي وكذا، لا بد أن يكون ملم بشروط نقلها وصفات رواتها، عارفا بتقديم النص على الظاهر، تقديم النص على الظاهر والخاص ماذا على العام. إذا لا بد أن يكون معرف بطرق نقل اللغة، بطرق نقل الأخبار التي هي في ما يتعلق بالسنة، وإن كان الكتاب هو متواتر لا كلام فيه، ولكن ما يتعلق بالسنة لا بد أن يكون، وهو هل يجوز له أن يجتهد حتى في تعديل الرجال وكذا؟ قالوا لا، يكفي له التقليد أن يقلدها هنا أرباب العلم، أرباب هذا الفن ما يتعلق بالتجريح والتعديل، وكذلك التصحيح ما والتضعيف، فيمكن أن يكون مقلدا لإمام من الأئمة في هذا الباب، هذا الباب بمعنى لا يشترط في أن يكون مجتهدا فيما يتعلق بالتصحيح والتضعيف، التصحيح والتضعيف، أو كذلك في تعديل الرجال وتجريح الرجال. وإن كان قد لا بد من نوع اجتهاد في المسألة عندما يوجد رجل اختلف فيه مثلا، أو حديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه، فلا بد أن يكون له نظر مستقل، بمعنى لا بد أن يكون مشاركا، يكون مشاركا في هذا في علم الحديث وفي علم الرجال، عارفا بتقديم النص على الظاهر والخاص على العام، لابد هذا كله في قواعد أصول الفقه، والمقيد على المطلق والناسخ على المنسوخ وشروط النسخ لابد في أصول الفقه، عارفا بالتأويل وطرق الترجيح عند تعارض الأدلة ما سيأتي، وتقديم الحقيقة على المجاز، وعضد ما يجب عضده بدليل أشمين من ذلك، لأن معروف أن الأدلة قد تتكافأ في بعض الأمور فيحتاج إلى ما قد يعضد دليل عن دليل آخر، وقد يصير ما اللفظ الحقيقي والمجاز معضد بأدلة أو بقرائن فيغلب المجاز ها هنا الحقيقة، وقد يصير للمجاز نوع شهرة فتكون الحقيقة ماذا منسية أو مرجوحة، تكون مرجوحة وقد تكون مهجورة وهكذا. فلا بد علي حال من أن يخوض في هذه المسائل على طريقة الأصوليين، وهي موجودة في مباحث الأصوليين، وأن يستفرغ النظر والتأصيل فيها ما أمكن، وأن لا يكتفيها هنا بالتقليد في مثل هذه القواعد، فالأصل في هذه القواعد أن يكون قد حررها من مظانها وحررها بتأصيلها وناقش أربابها وخاض معهم في التأصيل وفيه، وأنتم تعرفون القواعد الأصولية فيها منها ما هو خلاف طويل، فمبحث الأمر تنصيغة الأمر فيها قرب 12 قولة وما يزيد، فلا بد من التحرير للقول المرجح عنده وتأصيل له، وكذلك في مسألة دلالة العام على أفراده قطعية أو ظنية وهكذا من المباحث الأصولية التي وقع فيها الخلاف. وهل يشترط أن يكون ذلك على حفظه الأولى به أن يكون ذلك جميع على حفظه؟ مسألة القرآن هناك من لم يشترط حفظه، لا يشترطون حفظه ودور الجمهور، وإنما أن يعرف مظان آية الأحكام، آية الأحكام. وكذلك في السنة هل يشترط الحفظ؟ لكن لم يشترط الحفظ، وإنما اشترط أن يعرف المظان. وإن كان ها هنا المصنف قال وهل يشترط أن يكون على حفظه الأولى به، الأولى به أي أحرى وأجدر، أن يكون ماذا؟ أن يكون ذلك جميع على حفظه، فإنه أشد لتمكنه. وإن لم يكن حافظ فليراجع وقت الفتية ما يجب مراجعته من ذلك، بمعنى أنه ليس بالشرط أن يحفظ، ولكن الأولى والأجدر أن ماذا؟ أن يكون حافظا، لأنه أولى له وأمكن له في ماذا؟ في الاجتهاد. فإن لم يكن فإنه لا بد أن يرجع أثناء الفتوى في ماذا؟ في إلى مظان هذه، مظان آية الأحكام، ومظان كذلك أحاديث الأحكام. فإذا عجز عن معرفة ذلك من الأدلة المذكورة مع تمكنه إن استند إلى البراءة الأصلية، بمعنى بعد أن يتمكن من الأصول من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما يتعلق بهما من القواعد التي تخدم الكتاب والسنة من القواعد الأصولية، وما يتعلق بالقواعد التي تخدم كتاب القياس، وما يتعلق بالقواعد التي بثت في كتاب الإجماع، وهكذا. فبعد معرفته بهذه القواعد كلها، ونظر في نص الكتاب، ونظر في السنة، ونظر في الإجماع، ونظر في القياس، فلم يجد للنازلة حكما بعد نظره في هذا، أي لم يجد نصا، لا يوجد فيها نص من كتاب ولا نص من ما من السنة ولا إجماع ولا قياس يمكن مثلا أن نسلك مسلك القياس فيها. فماذا يفعل؟ قال يرجع إلى البراءة الأصلية، البراءة الأصلية في المسألة، رجع إلى البراءة الأصلية. ولهذا قال فإذا عجز عن معرفة ذلك من الأدلة المذكورة مع تمكنه استند إلى البراءة الأصلية، ومن هذه صفته لا بد أن يكون مسلما، بمعنى أولا مما يشترط في المجتهد ماذا؟ أن يكون مسلما معتقدا في الله سبحانه وتعالى وفي رسله ما يجب اعتقاده. إذن لا بد أولا من الإسلام، ثم هذه الشروط التي ذكرها. قال وإن كان عالما بذلك الدليل فهو الحبر العالم بالمعارف العقلية والشرعية، هذا ما يعتبر في كونه مجتهدا مطلقا، مجتهد المطلق. وهذا ولكن له المجتهد المطلق طبعا لابد أن يكون قد أصل أصوله، أصل أصوله التي هي آلة النظر في الكتاب والسنة والإجماع، النظر في الكتاب والسنة، وكذلك أن يحرر ما يتعلق بالإجماع، كذلك أن يحرر ما يتعلق بالقياس. ولهذا قيل أن المجتهد المطلق لم يبقى، ذهب زمان المجتهد المطلق، وإنما المجتهد يبقى مجتهد المذهب أو مجتهد الفتوى أو المجتهد المنتسب عند من انزاد هذا القسم الرابع، وهو المجتهد المنتسب، وأن ينتسب لمذهب مجتهد في مذهب نتسب إليه مقررا له بالدليل وما شبه ذلك، كما ذكره السيوطي رحمه الله وابن القيم رحمه الله قبله مسألة المجتهد المنتسب تسب على يد حال. فالمجتهد المطلق هو الذي يقرر قواعده ويؤصل لها، وهذه الآلات أو هذه القواعد ينظر فيها في نص الكتاب والسنة. أما إذا كان مقلدا في القواعد على يد حال فهو ليس بمجتهد، وإن زعم ذلك ليس بمجتهد مطلق. وإذا كان من مجتهد المذهب فهو الذي يجتهد على أصوله إمامه، مسألة التخريج في المذهب هل يخرج على الأصول أو يخرج على فروع إمامه. وأما المجتهد الفتوى فهو الذي يرجح بين أقوال الإمام وبين آراء أهل المذهب في داخل المذهب الواحد، وهذا يسمى مجتهد الفتوى. ولهذا قيل أن المجتهد المطلق ذهب زمانه، ذهب زمانه. قال وأما جواز تقليده فيشترط فيه مع ما تقدم أن يكون عدلا. إذن هذا المجتهد المطلق إذن لا بد أولا أن يكون مسلما، ولا بد أن يكون محيطا بما يتعلق بالأخبار ومظانها وما يتعلق بالقواعد الأصولية تأصيلا وترجيحا إلى آخر ما ذكره المصنف. ثم ناتها هنا إلى مسألة هل يقل متى يقلد. قال لا يقلد إلا إذا كان عدلا، لا يصح منه الاجتهاد ولو كان فاسقا. يمكن أن يكون الفاسق مجتهدا لا مانع من هذا، ولكن لا يقلد في اجتهاده ولا يقلد فيما في فتواه إلا إذا اتصف بصفة العدالة، أن يكون عدلا مقبول القول شرعا. بد من العدالة، وهناك من لم يشترط العدالة في المجتهد. صحيح أن في وصف الاجتهاد لا تشترط العدالة، قد يكون الفاسق مجتهدا، ولكن تقليده في الفتوى وتقليده في الفتوى لا يقلد إلا إذا كان عدلا. ولا تشترط فيه الحرية كما لا تشترط فيه الذكورية، فإن العبد قد يصل إلى درجة الاجتهاد من يعمله، وكذلك المرأة قد تصل إلى درجة الاجتهاد لا مانع من ذلك. بمعنى لا يشترط في المجتهد أن يكون ذكرا كما لا يشترط في المجتهد أن يكون حرا، قد يكون عبدا. فقد كان الصحابة يستفتون أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو معروف. أما عدم اشتراط الحرية فإن المقصود من المفتي الإخبار عن حكم الله تعالى، لأن المفتي وظيفته هو الإخبار عن حكم الله في المسألة في النازلة، ولا يتوقف قبول الخبر ماذا على الحرية بالإجماع، وإنما تشترط الحرية للشهادة. والمفتي هذا ليس قول المفتي ليس من باب الشهادة، وإنما هو من باب الإخبار، فهو يخبر عن الله سبحانه وتعالى، أي يخبر عن حكم الله تعالى في النازلة. فلهذا لا يشترط فيه أن يكون حرا كما لا يشترط فيه أن يكون ذكرا. هذه صفات المجتهد المطلق الذي يتأتى منه أن يفتي في جميع الشريعة، في جميع الشريعة في أحكام الشريعة. ولا يشترط أن يكون محيطا بأدلة جميع الأحكام، بل يتصور أن يكون عارفا ببعضها قادرا على استثارة ذلك الحكم من دليله فيفتي به وإن كان جاهلا بما سواه. بمعنى أنه لا يشترط في أن يكون محيطا بأدلة جميع الأحكام، يمكن أن يكون ملما ببعض الأدلة ولكن يستطيع أن يستثير الحكم من الدليل الذي عرفه. وقالوا هذا لأن الصحابة كانوا يستثيرون الأحكام من الأدلة التي وقفوا عليها ووصلت إليهم، ولا ينظرون إلى ما يصل إليهم. فلهذا قد يستبين خطأ اجتهاده فيما بعد، فيما لو وجد دليل ولم يطلع عليه. وكذا الصحابة يفتون فيما يعلمون ويسألون ماذا عما يجهلون. فلهذا قال يمكن أن يجزع الاجتهاد أن يكون مجتهدا في باب دون باب، أن يكون مجتهدا في باب الميراث دون مثلا باب النكاح أو دون باب الطلاق وما شبه ذلك، بناء على جواز تجزع الاجتهاد. وهذا الذي يميل إليه المصنف. وهناك من يمنع هذا ويقول بأن الأحكام الشرعية مترابطة يرتبط بعضها ببعض، وعلى هذا لا يكون مجتهدا إلا إذا كان ملما بأدلة الأحكام. قال فالمشترط في حقه أن يفتي فيما يدري ويدري أنه يدري، ولا يحتشم أن يقول فيما لا يدري لا أدري، لأنه كونه يقول لا أدري فيما لا يعلمه هذا لا يدل على انخرام صفة الاجتهاد عنه فيما يعلمه وفيما وصل فيه إلى درجة الاجتهاد. فإن مالكا رحمه الله سئل عن مجموعة من الأمور قال فيها لا أدري، وما من إمام إلا وقال ماذا؟ وقال لا أدري، بمعنى كونه لا يعلم حكم نازلة ما فهذا لا يقدح في صفة الاجتهاد الموجودة ماذا عنده. قالوا نعم لو نظر فيها وأعاد النظر يستخرج حكمها، ولكن قد يكون الحكم عنده غير موجود مثلا أثناء سؤاله في المسألة، لأن الاجتهاد هو ملكة تكون عند المجتهد، فيمكن أن يعيد النظر في المسألة فيحصل الحكم الشرعي بها. فالحكم الشرعي حاصل عنده بها إما على جهة الفعل فيما يدري، وإما على جهة القوة فيما لا يدري. ولهذا قال أن يقول فيما لا يدري، فقد سئل مالك عن 40 مسألة فقال في نيف و30 منها لا أدري، فقيل له ما نقول للناس يا أبا عبد الله؟ فقال قول سئل عما لا يدري فقال ما لا أدري. وقال بعضهم جنة العالم لا أدري، فإن أخطأها أصيبت مقاتله. إذن هذا ما يتعلق بالمجتهد. وطبعا إذا أطلق المجتهد عند الأصوليين في كتب الأوائل فإنما ينصرف إلى المجتهد المطلق، وأما مجتهد المذهب أو مجتهد الفتوى فهو في دائرة التقليد، فلهذا ما يذكر من صفة المجتهد وصفة المجتهد وما يشترط فيه فإنما هذا عندهم للمجتهد المطلق وليس للمجتهد المذهب أو مجتهد الفتوى. ومجتهد المطلق كما قلنا ذهب زمانه. نأتي إلى النظر الثالث وهو المجتهد فيه. المجتهد فيه هو في مقصودنا كل حكم شرعي يجهله المجتهد، كل حكم شرعي يجهله المجتهد، لأنه نزل في النازلة وهو جاهل بحكمها، فلا بد من اجتهاده ماذا في تحصيل الحكم، لأن الطالب المطلوب أولا لا بد أن يكون مجهولا بجهة ما، لا يكون مجهولا مطلقا طبعا، ولكن قد يكون مجهولا بجهة، لأن النفس طبعا لا تتوجه إلى المجهولات المطلقة، وإنما أن تعلم من جهة ويخفى من جهة أخرى. فنزلت النازلة هنا وجهل الحكم، فهو لا بد ماذا أن يجتهد. إذن فالمجتهد فيه كل حكم شرعي يجعله المجتهد، فيخرج من ذلك وجوب الإيمان، فهذا معلوم من الدين بالضرورة، والصلوات الخمس، لأن هذه معلوم من الدين بالضرورة، وجوب صلوات الخمس، وجوب الزكاة معلوم من الدين بالضرورة، وجوب الصيام معلوم من الدين بالضرورة، وجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة، تحريم الخمر معلوم من الدين بالضرورة، لا يمكن أن يجتهد في حكم الخمر، تحريم السرقة لا يمكن أن يجتهد في حكمها، وكذلك الزنا وكذلك الربا، هذا ليست مدانة للاجتهاد، لأن هذه معلومة معلوم من الدين بالضرورة في تحريمها، وإن كان قد يقع الاجتهاد في بعض تفاصيلها، كما في بعض تفاصيل وبعض صور الربا، هل هي من الربا أم ليست من الربا، بمعنى في تحقيق المناط في هذه الصورة، هل هي من صور الربا فنلحقها بالربا أم ليست من هذه من الصور، فتجد مثلا الخلاف واقع فيها، فهذا يرى أنها ربا ويقول بمقتضى ماذا؟ بمقتضى التحريم، ويقول بأنها محرمة لأنه يرى أنها ربا، ولكن هذا يحقق المناط فيها ويرى أنها ليست داخلة في مسمى الربا، وأن حقيقة الربا الحقيقة الشرعية للربا لا تصدق على هذه الصورة، فيخرجها من مسمى الربا فيقول بالجواز. ف فكون هذا قال بالجواز والآخر قال بالتحريم ليس على أنهم اختلفوا في حكم الربا، فإن حكم الربا معلوم من الدين بالضرورة، وإنما اختلفوا في هذه الصورة، هل هي تصدق عليها الحقيقة الشرعية للربا أي المحرم شرعا أم لا، بما لا تصدق عليه الحقيقة حقيقة الربا المحرمة المحرم شرعا أم لا تصدق عليها. كذلك مسألة السارقة، السارقة هل النباش مثلا سارق أم ليس بسارق، هم ما اختلفوا في حكم السارق وإنما اختلفوا في هذه الصورة هل يصدق عليه أن سارق أم لا. أما السارقة والزنا والربا فهذا معلوم من الدين بالضرورة. قال وغير ذلك من المعلومات التي تساوى في علمها المسلمون والمسلمات، فهذه لا خلال لا يجري فيها الربا لا يجري فيها الاجتهاد. قال وجرت عادة الأصولين في هذا المقام بذكر مسألتين. إذن أين يقع الاجتهاد؟ كما قال عرفه العامدين ما كان من الأحكام دليله ظني، الذي يجري فيه الاجتهاد ما كان من الأحكام الشرعية دليله ظني. فالقول من الأحكام الشرعية تمييز عما من القضايا العقلية، سيأتي معنا المسائل العقلية مرة معنا جريان القيال يجري القياس في العقليات أو لا يجري القياس في العقليات، وإذا جرى القياس في العقليات إذن فهي مظن أن يجري فيها ما يجري فيها الاجتهاد، وهذا مبحث. كذلك لما قال العامدي ما كان من الأحكام الشرعية خرجت لنا الأحكام اللغوية والأحكام العقلية بناء على عدم جريان الاجتهاد في العقليات. ودليله ظني تمييز له عما كان دليله قطعي، ما كان دليله قطعيا كالعبادات، لأنه لا يمكن أن يجتهد لنا في وجوب الصلوات هل تجب أم لا تجب، فلهذا إذا اجتهد في هذا يكون مخطئا لا يكون آثما قولا واحدا. قال والمسائل الاجتهادية لا يعد فيها المخطئ باجتهاده آثما كما سيأتي. إذن فالمسائل المجتهد فيها كل حكم شرعي يجهله هو المجتهد، فخرج لنا المعلوم من الدين بالضرورة فإنها ليست مما يجري فيها الاجتهاد. ولهذا في تعريفنا الفقه قلنا العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد كما يقول إمام الحرمين في الورقات، أو الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. أما المسائل العلمية والمعلوم من الدين بالضرورة إلى آخره فهذا لا يدخله الاجتهاد. فلهذا كل المسائل التي يجري فيها الاجتهاد هي مسائل ظنية ولا يمكن رفعها إلى ماذا؟ إلى مقام القطع. قد نصوب المجتهد وقد نخطئه كما سيأتي فيما عند قول المصوبة والمخطئة كما سيأتي، من يقول أن ليس كل مجتهد مصيب بل هو منهم مصيب ومنهم أداش المخطئ، لأن ما من مسألة إلا ولله تعالى فيها حكم، فمن أصابه يكون مصيبا ومن أخطأه يكون ماذا مخطئا، ولكن هذا كلها في مظالمات الظنيات وليس القطعيات. قال وجرت عادة الأصولين في هذا المقام بذكر مسألتين. المسألة الأولى إحداهما في جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما لم ينزل عليه فيه وحي، معروف من المسائل التي جرت عادة الأصولين بذكرها، وهي في الحقيقة مسألة لا يبنى عليها شيء من الناحية الفقهية ولا من حيث المسلك الأصولي، هو مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو لا يجتهد. المسألة الثانية في جواز الاجتهاد لغيره في زمانه، هل يصح ويجوز للصحابي مثلا أن يجتهد في زمانه في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال واختلفوا في ذلك بالجواز والمنع، ومنهم مذاهب وأقوال كثيرة، منهم من عقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له الاجتهاد عقلا، وهذا ذهب إليه بعض الأصوليين، ومنهم من قال عدم الجواز ما عدم الوقوع، وهو كذلك لبعض الأصول أنه لا يجوز ولم يقع. وهناك من قال من فرق بين بالنسبة للصحابي بين أن يكون في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يكون غائبا عنه، فقال إذا كان غائبا عنه يسوغ له ماذا الاجتهاد، وإما إذا كان في حضرته صلى الله عليه وآله وسلم فلا يسوغ له ماذا الاجتهاد. ولكن الذي في مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ذهب إليه جمهور الأصوليين هو الجواز عقلا والوقوع فعلا، والوقوع فعلا. وذهب جمهرة من الأشاعرة وكذلك بعض المتكلمين من المعتزلة ومن بعض المتكلمين وأكثر المعتزلة على أن إلى أنه ليس له صلى الله عليه وآله وسلم الاجتهاد في الأحكام، بمعنى أنه لا يجتهد، وإنما إذا سئل عن مسألة وليس فيها وحي انتظر الوحي وليس له أن يجتهد صلى الله عليه وآله وسلم. والمسألة كما هو معلوم مسألة عارية في أصول الفقه لا يبنى عليها شيء. قال هاهنا والكلام فيهما عندي عديم الجدوى والفائدة في زماننا، لأن ذلك حكم لمن سلف، فما نقلنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما لم يظهر أنه خاص به اتبعناه فيه، فكل ما نقلنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستبان أنه ليس من خصائصه فإنه نتبعه فيه، سواء كان عن اجتهاد أو كان ماذا مغالى اجتهاد أو وهو حق، لأنه حق نش وصواب، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال وما نقل عن غيره أي من الصحابة، فلن مثلا الإجماع أو اجتهاد الصحابي في زمانه، فإن علم به وأقره فدليل ماذا في إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن أنكره إذن فرده بماذا بإنكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما نقل عن غيره فإنما تأثير في أن الإجماع بعده لا ينعقد على خلافه كما نبان عليه في كتاب الإجماع، إذا اتفق التابعون على أحد قولي الصحابة لم يصل القول الآخر ماذا مهجورا، لو اختلف الصحابة في المسألة على قولين ثم اجمع التابعون على قول واحد، فهل يعتبر هذا أن ينعقد هذا الإجماع أو لا ينعقد هذا الإجماع، بمعنى أنك إذا أخذت أنت بالقول الآخر الذي لم ينعقد عليه إجماع التابعين هل تعتبر خارقا للإجماع أم لا؟ وهذا مبني على المسألة التي ذكرناها، هي مسألات الإجماع إذا سبق بخلاف، الإجماع إذا سبق بخلاف هل يعتبر إجماعا أم لا؟ فعلى أي حال، أما في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم فالمرد إلى تقريره، والمرد كذلك إلى إنكاره، إلى الإنكار، وزمانه زمان التشريع وزمان الوحي. فحتى إن قلنا أن الصحابي اجتهد في المسألة فإن مستند المسألة في الحقيقة ليس هو اجتهاد الصحابي، وإنما هو تقرير الوحي له وتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم له في المسألة. إذن فنقول الذي يقع فيه الاجتهاد كما قال عرفه المصنف هو كل حكم شرعي يجهله المجتهد. ثم قال النظر الرابع في أحكام الاجتهاد، ومن أحكامه التصويب والتخطئة والتأثيم وما يلزم المجتهد عند تعارض الأدلة وجواز نقض الحكم وإبطال ما أفتى به عند ظهور ما يخالفه وجواز تقليده لعالمين غيره. إذن هنا أحكام: أولا التصويب والتخطئة والتأتيم. وما يلزم المجتهد عند تعارض الأدلة في ظنه، ما في نفس الأمر فلا تتعارض وإنما هو في ظنه. وجواز نقض الحكم أي حكم المجتهد، هل ينقض أو لا ينقض كما سيأتي. وإبطال ما أفتى به عند ظهور ما يخالفه، عند ظهور ما يخالفهم في اجتهاده. وجواز تقليده لعالمين غيره، هل يجوز له أن يقلد أو لا يجوز له أن يقلد. فهذه أحكام يتعين النظر فيها، فنرسم في ذلك مسائل. مسألة: المجتهد إذا بذل غاية وسعه في تصفح الأدلة لطلب حكم الله في واقعته وانتهى إلى غلبة ظنه بثبوت حكم أو نفيه، إما بإثبات الحكم أو بماذا؟ أو نفي الحكم، فالذي يقطع به أن الإثم محطوط عنه، أصاب أو أخطأ، هذا مقطوع به، أنه إذا تصف بصفة الاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد وكانت المسألة المنظور فيها مما يجتهد فيه، مما يجتهد فيه، وبذل وسعه في تصفح الأدلة وبذل وسعه في طلب الحكم لتلك الواقعة فغالب الظن عنده وأخذه ظنه إلى إثبات الحكم أو إلى نفيه أو الحكم بالتحريم أو الحكم ماذا بالإباحة، فالذي يقطع به أن الإثم محطوط عنه أنه ليس بآثم. لماذا؟ لأنه قد أذم وجب عليه، وهو كونه بذل جهده وطاقته في استفراغ واستفرغ طاقته في استخراج حكم المسألة. والدليل على هذا قول الله سبحانه وتعالى أن الله لم يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا قد تكليف الذي وجب عليه هو أن يبذل الوسعى وأن يجتهد، وقد بذل الوسعى واجتهد، بذل الوسعى واجتهد في تحصيل ماذا؟ حكم المسألة. إلى أن عجزت نفسه عن المزيد. طبعا هذا أصلا لا يحق له أن يجتهد أصلا، إنما نتكلم عن من استجمع شروط الاجتهاد، لابد من هذه الأركان الأربعة. الاجتهاد عرفناه، المجتهد لابد أن يكون المجتهد، ثم لابد أن يقع المجتهد فيه، هو ما كان ليس معلوم من الدين ماذا به بالضرورة فاستفرغ وسعه وكذا، فنقول هذا لا إثم عليه، أصاب أم أخطأ، إن أصاب فله أجر، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر ماذا؟ واحد، أجر ماذا؟ أجر بذله الوسع والاجتهاد. قال: على ما نطق به الكتاب الكريم وقد بذل غاية وسعه فلا تكليف عليه بما سوى ذلك، أصاب أو أخطأ، بل له أجران إن أصاب وأجر إن أخطأ، كما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، فله أجر واحد. إذن هذه المسألة: المجتهد إذا بذل غاية وسعه في تصفح الأدلة، وقلنا المجتهد بصفاته التي مرتش معنا، ثم أن يكون محل الاجتهاد هو ما ذكرنا، أي المجتهد فيه مما ليس معلوما من الدين بالضرورة، وإنما هو أن يجتهد في حكم نازل التي يجهل حكمها. أما ما هو معلوم من الدين بالضرورة وكذا مما لا مدخل للاجتهاد فيه فهذا لا يجوز له أن يجتهد فيه على أي حال. هو لا يمكن أن لا يسمد، وإن أصاب فهو آثم، وإن أصاب غير المجتهد فهو آثم، لأنه باجتهاده كيف أنه سيجتهد ويصيب؟ إذن هو اتفق على أن أصاب، أما في الحقيقة اجتهاد هذا لا يمكن أن يوصله إلى الصواب، لأنه حتى نقول أن هذا الاجتهاد هو من الاجتهاد الذي يوصل إلى الحكم الشرعي، وهو ممن كلف بالاجتهاد لابد له من صفة الاجتهاد، وحيث لا صفة له من صفات الاجتهاد التي اشترطت في المجتهد، إذن فيكون اجتهاده في المسألة بالحقيقة هو اجتهاد، وهو ليس له أدنى شرط المجتهد، فاشترط اجتهد في المسألة من غير أن يحقق شرط الاجتهاد، فيكون في الحق هذا آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، ثم قال مسألة اختلف الناس في تصويب المجتهدين. هذا مسألة تصويب المجتهدين، يعني كلام طويل للمصنف، نرجع إن شاء الله إلى الحصة المقبلة ونحاول أن نقرأ كلامه إن شاء الله تعالى. وصلنا اللهم على محمد.